فهذا عود الضمير دلنا على أنه اسم نعم لدرورة الموصول لا مهم موصول هذا هذه لأن مهما اسم شخص مهم موصول كان علامة في علامة شون؟ كان هذه صحيح علامة في علامة لا علامة في علامة طيب وش لون اللبنة علامة اللي الضمير هذا عندما يكون اسم وعلامة في اسم لا الضمير ما بعد يحتاج إن بنحتاج هذا الضمير لكونه علامة على اسمية ما يعود إليه وإن الضمير سهل بسيط إن نعرف النسب نعم إذا الحاصل إن علامات ست سدى إيه نعم هذا علامات الاسم علامات الاسم ست الجر والتنوين والنداء وال والإسناد وصرح العود الضمير إليه ثم عود ضمير إليه لأن الضمير اسم فما عاد إيه فهو اسم بس لو تقبل الجر قلت لك أخشى أنه يجي واحد يخلي كل الكلمات تقبل الجر لو جاء واحد وقال مثلا يضربوا يضربي تحسن اللغة اللغة ما تحسن لكن هل كل من نعلمه الآن كل فاهمين اللغة أنا ما خالف قادع مفهوم كل كلمة فيها لكن إن المعلمات الآن ما يدرون إذا قلنا لهم كل كلمة تقبل الجر صوروا لنا كل الدنيا اسم هنا هي أو تقبل الجر لكن ما نقول للناس المتعلمين ما نقول الناس المتعلمين لكن المتعلم إذا صار أمام الشيء مجرور هو ما يحتاج تبحث كل هذا السبب سيارة وقراءة بسرعة ما تجوز القراءة تجوز أغلق الإجازة إيه لكن ما لم يكن إنه يخشى على نفسه مثلا إنه يلهي بالقراءة عن القيادة في علامات عدم التغيير بدون انسان كان خطاه في جوه عندنا كلمه عندنا الفاظ ما هو الفاظ المحمود كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني كلمة فيها كلام فتح عن يعني الكلام قبل أن لا جملة مشهور سمسان قد يحصل من كلمة الكلام صحيح وهذا اصطلاح محمي اما في اللغة فهو الاكثر كلمة كلام الكلم كم كلمة كم كما ادلق والاسم الضوء الحق ما هو الاسم ودل على معنى في نفسه والمقل بزمان والفعل ودل على معنى في نفسه نعم ما دل على معنى في نفسه وكان ما يقول ما دل بهيئته ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على احياد منه لانه قال السنه واحترام في الزمان غير والحرف في الحرف ابليس على معنى شعره الاثم له علامات ذكر المؤلف منها ابراهيم ولا نقول بالنسبة للمبتدئين أنه ما يقبل هذه العلامات فوصل لأنه جائز أنه المبتدئ يدخل على الشيء الواصل نعم يمكن أن يكون فعل يمكن أن يدخل على حل طيب نحن نقول قام فعل ماضي فهل قام في مبتدئ الاسم قام فعل ماضي نعم في العامل ولهذا أقول إليك يعني الإسناد معناه إذا أخبرت عن الشيء بشيء فهو مثل إليه زيد قائما زيد أسمعت إليه وفيه قام فعل ماضي أسمعت إليه فعل فعل هذا يرده إذا سألت سائل وقال إن قول المعرفين قام فعل ماضي أو قال فعل ماضي هل قال فينا إذن مثل نقول نعم لأنه مؤول بقول هذه الكلمة فعل ماضي هذه الكلمة فعل ماضي واضح؟ طيب أما يفصل الفعل الفاعل عند العراق إذا قام فعل ماضي فإن قام الآن اسم تقول قام اسم مبتدأ مبني على رمي مقدم على آخر المنع من غير احتياج وفعل خبر مثل لكن عندما تقول قام زيد تقول قام هذا الفعل الماضي وما فعل نفس قام طيب مما ذكر المؤلف على ما تنسم من خمس وجدنا ثالثه مهمه وهي صفحه تعود الضمير اليه بك علامات الفعل فقال بك نعم أرمتني في إنتائي بشاء فعل حتى في فعل ضمير لأنها فعلت